بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 40 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. من المسائل التي أخذناها أن الأفضل في الركوع الثناء على الله بعد التسبيح الواجب، يثني على الله. وأما السجود بعد التسبيح الواجب فالأفضل أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه، فهو موطن إجابة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وهذا شامل للفريضة والنافلة. والأفضل أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أدعية من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أدعية تشتمل على الخيرية والفلاح للعبد في دينه ودنياه، حتى وإن كان لفظها عاما فهي تشتمل على الخير في الدنيا والآخرة. هذا من باب الأفضل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بحفظ الأحاديث التي فيها أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما التي كان يقولها في السجود. وله أن يدعو بما شاء مما يحتاجه من أمر دينه ودنياه. لكن ذكرت هنا بعض الأحاديث التي حري بنا جميعا أن نحفظها وندعو بها رجاء البركة بهذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أحاديث التي سنذكرها ذكرت فيها أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السجود. فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وبعضهم يقرأه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره، رواه مسلم برقم 484. اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذا خير عظيم. لو غفر الله لك ذنبك معناه أن الذنوب لن تحل بينك وبين أرزاق الله التي سيمدك بها. إن غفرت الذنوب نلت الخيرية في الدنيا والآخرة. في الدنيا يفتح الله عليك بالخير الديني والدنيوي، وفي الآخرة بالجنة كله دقه وجله، يعني الصغير منه البين الواضح الذي ربما في عينه صغيرة وهو كبير، وأوله وآخرة، كل هذا توكيد، وعلانيته وسره. فالعبد دائر في الذنوب بين السر والعلانية. ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواريه، فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. هذا هو الشاهد، رواه النسائي في الصغرى برقم 1124، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان المجلد الثاني صفحة 253. انظر إلى فقرات هذا الحديث. عائشة كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فراش واحد وفي لحاف واحد، هذا يقتضيه الحديث أن الرجل ينام مع امرأته في لحاف وفراش واحد، وهذا من أدلة ذلك. قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فجعلت ألتمسه يعني تتحسس أينه، ما وجدته بجانبها، وظننت أنه أتى بعض جواريه أي بعض الإماء، أنه خرج بغير ما يشعرها إلى الإماء إلى إمائه، فوقعت يدي عليه بعد أن تحسست. كان الجو ظلاما، وفي هذا أن المصلي ولا سيما قيام الليل لا يكون مولعا للأنوار، هذا بعض الأحيان أفضل. الإنارة بعض الأحيان قد تفقد شيء من الخشوع، ولا سيما في الأماكن العامة، فربما أراد أن يبكي يتضرع لله يطيل السجود، فهذا أخف عليه في المجاهدة إذا لم يكن الجو فيه إضاءات كثيرة. وقد كنا في دماج في صلاة القيام الإضاءة خافتة في صلاة القيام، من يذكر هذا؟ كانوا يجعلون لمبة فقط في المقدمة ولمبة في الوسط، والجو لا بأس به، ظلام وتشعر بخشوع وروحانية. لكن الآن مع كثرة الأولاد يلجأ إلى سراج هذه الأنوار كلها، لأنهم يعبثون ويستغلون الفرصة في الأذية إذا لم يكن هناك إضاءة، وربما فعلوا أشياء وكل واحد ينكر أنه هو فعلها. هذا من أدلة أن يصلي في الظلام ولا يكون مولعا للسراج، بينما كان عنده في بيته سراج، فلا يقال هو محمول أنه ما عنده سراج. وإلا لو كان الجو ما هو ظلام ستراه عائشة مباشرة، وظننت أنه أتى بعض جواريه فوقعت يدي عليه وهو ساجد. وفيه أن المصلي لا يزعج النائمين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويطيل السجود ويقوم الليل وما يشعر به أحد، وهذا يعين على الإخلاص. أما بعضهم يريد أن يسمع الأمة أنه يصلي فيولع اللمبة ويقيم الأولاد، لا بأس أن يستيقظ ويوقظ من حوله من باب التعاون على البر والتقوى على الصلاة. لكن بعض الأحيان تكون زوجته حائض، بناته، أولاده صغار، أو هناك أمراض، فمن دواعي الإخلاص ألا يعلم به أحد، خاصة قيام الليل، هذا يحتاج إلى مجاهدة بالإخلاص. وأنا أنصح لطلاب العلم في هذا المكان، في المكان العام في المركز، فما عندكم إلا المسجد تصلون فيه، فيحتاج الواحد إلى إخلاص ومجاهدة إذا قام الليل. وأما في البيت على حسب التفصيل المذكور، أنه لا بأس أن يوقظ أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرئا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الشاهد الإخلاص والمجاهدة إن لم يحققها من يقبل على قيام الليل وغيره من الأعمال أتعب نفسه وأرهقها، بل وجلب على نفسه الذنوب، لأن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فلا يكتب له العمل، ولا كون هذا الرياء ذنب عظيم. فهذا الحديث فيه وهو يقول: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، هذا وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فما بالك بمن لم يغفر له ذنبه ولا دليل يدل على أنه ممن قد غفر له ذنبه. وانظر إلى النساء، رسول الله في شغل مع ربه، والمرأة والزوجة في شغل وتفكير مع الغيرة والطبان والنساء. طيب، ومن الأدعية أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه الحديث بطوله، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه وكان يقول في دعائه، أي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. ارجعوا له من الأصول. رواه البخاري برقم 6316 ومسلم برقم 763، وهذا حديث عظيم. إن جعل الله في هذه الأعضاء النور فهذا يعني التسديد لها، فيجعل في قلبه نورا يورثه لين القلب، الخشوع الطمأنينة في طاعة الله وعبادته، ويصرف عن قلبه الغشاوة والقسوة والغفلة والظلمة، وفي بصر نورا يسدده فلا يرى الحرام. لما لم يهتم الناس بمثل هذه الأدعية ملئت جوارحهم بالذنوب والمعاصي إلا من رحم الله، وإلا فالله وعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلو دعا بمثل هذا الدعاء في سجوده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سيغيثه الله ويسدد بصره وسمعه فلا يرى إلا إلى ما أحل الله، ويصرف عنه شر هذا البصر والإطلاق إلى الحرام. وفي سمعي نورا كذلك في سمعه فلا يسمع للحرام، لا يسمع للغيبة ولا يسمع للأغاني ولا يسمع للكذب ولا للوشاية، لا يسمع إلا خيرا يسدد الله بصره سمعه. ولهذا جاء في حديث شكل ابن حميد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جاء، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم الصحابة مثل هذه الأدعية. فعن شكل ابن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. هذا الحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي. فهذه الأعضاء تكمن فيها الشرور، فإن لم تسدد جلبت على هذا العبد الويلات، بل وجعلت القلب في قسوة الذي هو مصدر صلاح هذه الأعضاء. قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. حتى القرآن ربما لا يجد له لذة، الصلاة لا يجد لها لذة ولا خشوع ولا طمأنينة، وهكذا لا يخشع عند الذكر، فحاله كما قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالجبال والصخور الشديدة والجبال الراسية والأحجار الصلبة تتأثر من قراءة القرآن وتلين، وهي صخور صلبة، وهذا القلب من لحم ودم فلا يتأثر ولا يلين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. حياته كلها مليئة بالنور، أما إن لم يعطى هذا النور فلا يسدد. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا هو النور، يمشي به في الناس، مسدد في سمعه في بصره، يمشي به في الناس على هذا المعنى الذي في هذا الحديث، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فيسدد في أقواله وفي أفعاله وفي أخلاقه وفي معاملاته، في عبادته مع الله وفي تعامله مع خلق الله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح لنفسي وإياكم أن نحفظ مثل هذه الأدلة، ثم ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، وندعو ونحن عندنا انكسار لأننا نفتقر. هذا حالنا ونحن طلاب العلم، ربما فقدنا الخشوع، فقدنا إسبال الدمعات، فقدنا التلذذ بقراءة القرآن، فقدنا ربما حلاوة الإيمان ولذة الإيمان. هذا ربما من جملة الأسباب، ذنوب، معاصي، آثام، أيضا حرمان، ما يدعو العبد ربه بأن يصرف عنه هذه الغشاوة وهذه الغفلة ولا يدعو بمثل هذه الأدعية. هذه من جملة الأدعية ما ذكرنا كل ما ورد، وإنما هذا الذي وقفت عليه على السريع. وهذه أدعية تقال في السجود وليست أذكار، فرقوا، هذه أدعية فهي غير مجزئة عن أذكار السجود، تدعو بها فحسب دون إتيانك بالأذكار الواردة في السجود، لكن هذه أدعية تقال بعد الذكر الوارد الذي هو التسبيح أو ما ثبت في الأحاديث الأخرى. وأيضا مما ورد في ذلك حديث عائشة، أبو هريرة يرويه عن عائشة، ما جاء عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم برقم 486. انظر إلى الآداب في أدعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها انكسار، فيها ذل وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذه أدعية يقولها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من باب شكر الله سبحانه وتعالى، من باب الجميل على عظيم النعمة التي أكرمه الله به، وأيضا لفائدة أخرى وهي تتأسى به أمته. فأنت ما هي الفائدة من أنك تحفظ رياض الصالحين، تحفظ البخاري، تحفظ مسلم، تحفظ كذا وكذا من الأحاديث، فتمر على مثل هذه الأحاديث حفظا مجردا دون عمل وتطبيق لها؟ هذا حال الكثير إلا من رحم الله من طلاب العلم، كم يحفظ من أدعية؟ فهل المسألة مقتصرة أن تحفظ ذلك فحسب؟ نعم هي ليست واجبة أن تأتي بها، لكن أين العمل بالعلم؟ هذه لم تروى وتنقل إلينا إلا لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأفضل الأدعية على الإطلاق في السجود وغير السجود هي ما جاءت بها الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هذا أفضل ومستحب، ثم يجوز أن يدعو بما شاء، لكن هذه أدعية عامة، وهذه أدعية يحقق الله إن أجاب صاحبها بها، يحقق الله له ما أراد من خيري الدنيا والآخرة. وأنت ترى الحزبيين يتفلسفون كثيرا في أدعيتهم ويطيلون، وعندهم تشدق وعندهم سجع، سواء في أدعية قنوت الوتر أو في أدعية النوازل، ما تقيدوا ب مثل هذه الأحاديث وعملوا بمثل هذه السنن وحفظوا مثل هذه الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما سول الشيطان لبعضهم أنها قصيرة ومختصرة ولا تؤدي المقصود. الله سبحانه وتعالى قد جعل لنبيه جوامع الكلم، اللفظ القليل أو اليسير الذي يحمل معاني كثيرة، فمثلا لو اكتفى في قنوت الوتر بحديث الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، الحديث هذا بعضهم يصححه أنه من أدعية القنوت، خلاف بين العلماء، والصحيح أنه من أدعية قنوت الوتر. هذا يحمل معاني عظيمة وعميقة، ولهذا ألف الشيخ ابن عثيمين رسالة في شرح فقرات هذا الحديث، ثم بين أنه قد اشتمل على خيري الدنيا والآخرة كلها، لو وقفت مع كل فقرة فهي تشتمل على خيري الدنيا والآخرة من الأرزاق ومن النعيم الديني والدنيوي. طيب، مسألة: ما هو الإقعاء في الصلاة وما حكمه؟ المسألة التي تقدمت معنا صفة الهيئة للجلوس بين السجدتين، تقدم معنا أن تعريف ذلك ما هو؟ ها؟ أن يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجعل إليته على قدمه اليسرى. نعم، على عقب قدمه اليسرى. طيب، هذه هي الهيئة في الجلسة بين السجدتين، لكن الكلام بهذا الموضع حول الإقعاء. الإقعاء هو على السنة ينصب القدمين ويجعل إليته على العقبين، هذا واضح، أن ينصب القدمين ويجعل إليته على العقبين، هذه الصفة الأولى، هذه من السنة، هذا ورد فيها حديث ابن عباس. دليل هذه الصفة ما جاء عن طاووس أنه قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم برقم 536. وهذه السنة من السنن المهجورة، الجلسة بين السجدتين. الأصل أنه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، هذا هو الأصل في جلسة الاستراحة. لكن من السنن، وهذه تعد مهجورة وهي سنة ثابتة، أعدها بعض العلماء من السنن المهجورة، وهي أن ينصب القدمين ويجلس بإليتيه عليهما، هي من السنة. هذه جلسة بين السجدتين وليست الجلسة التي هي للتشهد الأخير أو الجلسة التي بعض الأحيان، الجلسة الأخرى معروفة، لكن هذه بعض الأحيان من السنن. ينبغي أن تحيا مثل هذه السنة في السنة في مساجد أهل السنة، وحتى أن بعض الأحيان قد تأتي مناسبة الأفضل أن يطبق مثل هذه السنة. متى؟ عند الزحام، فهو يريد أن يتوسع عن اليمين وعن الشمال ويفرش، طبق مثل هذه السنة واحفظ مثل حديث ابن عباس، هو أصل في هذه المسألة. ثم الإقعاء الثاني الذي هو غير مسنون، وهو ما جاء في حديث من يجيب، في حديث من، نعم، حديث عائشة: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ومعنى قوله عن عقبة الشيطان فسر بأنه يلصق إليتيه بالأرض. إذن هذا الإقعاء الثاني، ركزوا، أن ينصب قدميه ويضع إليتيه بالأرض، يعني ما يجلس على القدمين وإنما بالوسط، القدمين مركزتان تماما مثل جلسة الأطفال. نعم، هذه فسرت بجلسة الشيطان وفسرت بجلسة الكلب، بعضهم يجعلها جلستين، التي هي المسنونة ما جاء عن ابن عباس، هذا إقعاء مسنون. ثم إقعاء آخر وهو الذي فيه تشبه بالشيطان، وبعضهم قال وهو أيضا الذي هو تشبه بالكلب بالحيوان. الإقعاء على حالين: إقعاء مسنون وإقعاء في تشبه بالشيطان وبالحيوان. نعم، حديث ابن عباس هذا الذي في مسلم جاء في رواية قال طاووس: كان ابن عباس يقول: إن من السنة أن يضع إليته على عقبيه بين السجدتين. رواه البزار في المجلد 11 صفحة 120. وقد ورد في هذا أحاديث ضعيفة شديدة الضعف، نذكرها لكم من باب الفائدة. الأصل في النهي عن الإقعاء الذي هو منهي عنه، الأصل فيه حديث عائشة الذي فيه مسلم، ثم ورد النهي أيضا في أحاديث ضعيفة شديدة الضعف، نذكرها لكم. من ذلك ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد، أو يقعد فيها قعود القرد. هذا الحديث ضعيف، رواه الذي رواه إباضي، رواه الربيع بن حبيب في مسنده، وهو شديد الضعف لا يعتبر به، لكن نحن ذكرناه على جهة البيان له. وأيضا مما جاء في ذلك الحديث الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، لا تقعي إقعاء الكلب. رواه ابن ماجه برقم 95 وفيه الحارث ابن عبد الله الأعور. ما حاله؟ كذاب شيعي. انظر الآن حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن هذا الافتراش تشبه بمن؟ بالشيطان، ما فيه بالكلب، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. أما الأحاديث التي فيها النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب كلها ضعيفة. الإمام الألباني يرى أنها حسنة بمجموعها، بمجموع ما جاء في الباب يرى أنها بمجموعها صحيحة، ثم هي بمعنى الإقعاء الذي هو الذي فسر بأنه عقبة الشيطان. طيب مسألة، ما هو الذكر الذي يقال بين السجدتين؟ الجواب جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه ابن ماجة برقم 897 وإسناده صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المجلد الثالث صفحة 811 عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه ابن ماجه برقم 897 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المجلد الثالث صفحة 811. هذا هو الأصل في هذا الباب أنه يقول هذا الذكر. ثم ورد ذكر آخر اختلف العلماء في هذا الحديث، الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي برقم 284 وفيه كامل ابن العلاء أبو العلاء التميمي مختلف فيه، فبعض العلماء يرى أنه ضعيف وبعضهم يرى أنه حسن الحديث. والإمام الألباني رحمه الله يرى أن حديثه حسنا وأنه صدوق، والحافظ ابن حجر يقول في التقريب صدوق يخطئ، وهذا يعني أنه أن حديثه مقبول أن حديثه حسن. والذي يظهر أن الحديث كما قال الإمام الألباني رحمه الله الحديث حسن، فهذا من جملة الأدعية التي تقال بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وهو من الأحاديث التي من السنن المهجورة، والسبب كما سمع أن أكثر العلماء على تضعيفه بسبب من يا عبد الله؟ بسبب كامل ابن العلاء التميمي أبو العلاء. طيب أما الإمام الألباني كما سمعت فإنه يقول فالحق أن الحديث جيد. ثم ذكر له شاهدا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الإمام الألباني ذكر له شاهدا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر له شاهدا موقوفا على علي رضي الله عنه. والحق أن هذا الشاهد الذي ذكره الإمام الألباني عن علي شديد الضعف، فلا يصلح شاهدا لحديث ابن عباس، لأن في إسناده الحارث ابن عبد الله الأعور الذي تقدم معنا وقد كذب. رواه الطبراني في الدعاء برقم 615. فإذا الحديث على خلاف بين العلماء الذي هو حديث ابن عباس، والصحيح أنه حديث حسن. ثم غدا إن شاء الله نناقش ما يتعلق بحكم الذكر بين السجدتين، هذا الذكر هل يجب أم هو مستحب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، غدا إن شاء الله نبينها. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.